الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وتقدم لنا في درسنا الماضي أن صفراء صفة للبقرة وهي صفة حقيقية وصفة الحقيقية يجب أن تكون صفة مطابقة للموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. والموصوف بقرة مؤنث فجاءت الصفة وهي صفة حقيقية مؤنثة صفراء. أما فاقع فجاءت على صيغة المذكر وهي صفة لبقرة وليست هناك مطابقة لأن فاقع مذكر وفاقعة بالتاء المربوطة مؤنثة. لماذا؟ لأن هذا نعت سببي والنعت السببي أن تكون الصفة من المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وتعمل عمل فعلها فالمطابقة تكون بين الصفة كاسم الفاعل مثلا ومعمول هذه الصفة وهو الفاعل لأنها تعمل عمل فعلها كما ينطبق الفعل بالتكفير إذا كان فاعله مذكرا كذلك يؤنث إذا كان فاعله مؤنثا وما ينطبق على الفعل ينطبق على اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة ولكن يشترط أن يكون معمول الصفة ومعمولها هناك كلمة لون فاقع هذه صفة لبقرة ولون فاعل باسم الفاعل فاقع وقد تضمنت قد تضمن معمول الصفة وهو لون فاعل فعل الصفة ضميرا مطابقا للموصوف هذا لابد من شرط لازم وهو كلمة لونها ها ضمير مؤنث كان مطابقا للموصوف بقرة. أما الوصف السببي أو النعت السببي في نفسه لا يشترط فيه المطابقة كما قلنا وهناك إعراب آخر وهو أن يكون فاقع مبتدأ خبرا مقدما ولون مبتدأ مؤخرا أي لونها فاقع لك أن تعربها كالإعراب الأول، ولك أن تعربها بهذا الإعراب. فاقع خبر مقدم، لون مبتدأ مؤخر، وها ضمير مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. هذا ما يتعلق من ناحية الإعرابية. ما معنى فاقع؟ كلمة فاقع هذه صفة خاصة بلون الصفرة فقط، لا تستعمل مع لون آخر، ومعناها الصفرة الشديدة الصافية الخالصة من كل لون آخر. ولا يقال أبيض فاقع ولا أسود فاقع ولا أحمر فاقع، لا، هذه صفة خاصة باللون الأصفر. هناك صفات خاصة بالألوان لا تستعمل في غير لونها، يقال أسود حالك، لا يقال أحمر حالك ولا أخضر حالك، لا، هذه صفة خاصة بالسواد، أسود حالك وأحمر قان، أحمر قان هذا أيضا صفة خاصة باللون الأحمر، لا يقال أبيض قان ولا أخضر قان ولا أصفر قان. وأبيض يقق بقافين أيضا، هذه صفة خاصة باللون الأبيض، يعني الأبيض الذي لا يشوبه أي لون آخر، الصافي الخالص تماما بلا أي شائبة. إذن فاقع هذه صفة خاصة باللون الأصفر فقط، ولا تستعمل لغير الأصفر من الألوان. هناك صفة عامة تفيد الصفاء والخلوص وهي النصوع، لك أن تستعملها مع كل الألوان، تقول أصفر ناصع، أسود ناصع، أحمر ناصع، أخضر ناصع، أبيض ناصع، وتعني الصفاء والخلوص للون من غير أن تشوبه أي شائبة، لا يختلط بأي لون آخر. إذن هذه فائدة لغوية نستفيدها تتعلق بوصف الألوان. هناك صفات خاصة بالألوان لا تتعداها، قلنا أصفر يقق وأسود حالك وأحمد قان وأبيض يقق. وهناك صفة عامة أيضا تفيد الصفاء والخلوص نفس الشيء، وهي كلمة ناصع، لك أن تستعملها مع كل الألوان. قد يقول قائل لما لم يأتي وصف البقرة بأن يقال إنها بقرة صفراء فاقعة، صفراء لونها أصفر وفاقعة أي شديدة الصفرة، لماذا قال صفراء وفاقع لونها كما جاء في الآية الكريمة؟ لماذا لم يقل إنها بقرة صفراء فاقعة؟ والفاقعة معناها شديدة الصفرة ولا يشوبها أي لون آخر. نجيب عن هذا السؤال المفترض، وهي أن ما جاء في الآية أبلغ وآكد في وصف البقرة بالصفرة الشديدة بالشديدة مما لو قيل إنها بقرة صفراء فاقعة. لماذا؟ لأن البقرة وصفت بوصفين مختلفين لكل منهم اعتبار. وصفت في ذاتها بقوله صفراء، ووصفت بعرضها وشكلها فاقع لونها. فالصفراء هي صفة لذات البقرة، وفاقع جاء صفة للون. إذن هذه البقرة وصفت بوصفين مختلفين لكل منهم اعتبار، وصف للذات ووصف للشكل والعرض والمظهر. بينما لو قيل بقرة صفراء فاقعة لكان وصفا واحدا، وهو الصفرة الشديدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الوصف كان بنوعي النعت المستعملين في اللغة العربية، فوصفت بالنعت الأول وهو صفراء وهو نعت حقيقي ولابد من المطابقة فيه، ووصفت بفاقع لونها بالنعت السببي. إذن هذا مما يؤكد أن صفراء فاقع لونها آكد وأبلغ في صفة البقرة مما لو قيل صفراء فاقعة، فوصفت في الذات ووصفت بالشكل والعرض. لو قيل صفراء فاقعة لكان وصفا واحدا وهو بصفة للذات. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذا وصف ثالث. وصفت البقرة في هذه الآية بثلاث صفات: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اختلفت هذه الصفات، هي كلها صفات. صفراء وصفت بالاسم، لا صفراء اسم وبقرة اسم، فاقع هذا اسم بدليل التمويل فيه، تسر الناظرين هذه جملة فعلية، والجملة الفعلية بعد النكرة الجمل وأيضا أشبه الجمل ما في شيء، بعد النكرة صفات. كلمة بقرة موصوفة نكرة، ووصفت تسر الناظرين هذه الجملة جملة فعلية في محل رفع نعت لبقرة. إذن أمامنا ثلاث صفات لهذه البقرة. السؤال: لماذا وصفت باسمين صفراء وفاقع لونها؟ اسمين، والوصف الثالث جاء بالجملة الفعلية. ما الفرق؟ اللغة العربية مبنية على ذوق وعلى قواعد دقيقة جدا، فهناك فرق. جاء الوصف الأول والثاني اسمين صفراء وفاقع لأن الصفرة وشدة الصفرة من الأشياء الثابتة التي لا تتحول. وقلنا مرارا إن الاسم يفيد الثبوت والدوام. إذن جاء الوصف صفراء وفاقع لونها لأن يتعلق هذا الوصف، لأن الوصفين يتعلقان باللون، واللون هذا صفة ثابتة جاءت بالاسم، لون البقرة صفراء حمراء سوداء تبقى كما هي من ولادتها من إلى أن تموت، إذا شيء ثابت. لكن تسر الناظرين، جاء الوصف بالجملة الفعلية وجاءت بالفعل المضارع، والفعل يفيد الحدوث يفيد التجدد، لأن سرور الناظرين بها هذا أمر متجدد، جاءت باسم بالفعل. كلما يأتي شخص ينظر إليها ويعجب بمنظرها العجيب البديع، نفس الشخص أنت تراها بشكل، بعد دقيقة تراها بشكل آخر. إذن الصفة متجددة بتجدد الحدث، وهذه الخاصية متعلقة بالفعل المضارع، يفيد الحدوث ويفيد التجدد والتكرار. إذن علمنا سبب البلاغ في كون الصفتين الأوليين اسمين وصفة الثالثة جملة فعلية، لأن الوصفين الأوليين ثابتان والوصف الثالث وهو جملة الفعلية متجدد ومتكرر لأنه حدث. سؤال آخر، لما جاء الوصف الأخير بالجملة الفعلية جاء ثالثا؟ تقدمه الوصفان صفراء وفاقع لونها، ثم قال تسر الناظرين، لماذا يأتي تسر الناظرين في البداية؟ لا، لأن الصفات مرتبة ترتيبا منطقيا وعقليا، لأن تسر الناظرين هو نتيجة وناشئ عن كونها صفرات فاقع لونها. متى أصبحت تسر الناظرين؟ هل تسر الناظرين قبل أن تتصف بصفة الصفرة الداكنة؟ لا، اتصفت بالصفرة الداكنة الخالصة التي لا يخالطها أي لون آخر، فنشأ عن ذلك وترتب ونتج أن هذه البقرة أصبحت بهيجة المنظر، جميلة، كل من ينظر إليها يعجب بها ويدخله السرور والفرح بمنظرها. إذن الترتيب الطبيعي أن تكون تسر الناظرين هي صفة ثالثة، لأنها مترتبة وناتجة عن الصفتين الأوليين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. تسر الناظرين و الضمير الفاعل وهو المستتر تسر هي، قاش هذه القراءة العامة بالنسبة للقراء تسر أي البقرة، لم يقل يسر أي اللون، قرأ لكن القراءة العامة هي تسر، ما الفرق؟ تسر البقرة هي التي تسرك، لأن اللون لا يسر بذاته، لا، اللون يصلح ويكون بهيجا أو أحيانا يكون أيضا غير بهيج، عندما يكون متلبسا بشيء. ولذلك اللون الأصفر أحيانا ترى شيئا أصفر ولا يعجبك، قد يثير اشمئزازك وضيقك مثلا. إذن اللون في ذاته ليس مصدرا للإثارة والسرور أو عدم السرور، وإنما يكون بهيجا وباعثا للسرور عندما يكون متلبسا بشيء، وهذا في كل الألوان. اللون الأحمر، الأحمر مثلا يعجبك ويروقك ويدخل على نفسك السرور والبهجة عندما يكون في لون الوردة، هو لون أحمر. نفس اللون الأحمر عندما يتلبس بجريح أو بقتيل مثلا، هذا يكون شيء مقززا للنفس، وهو أحمر، هذا أحمر وهذا أحمر. لماذا؟ لأن الأحمر بذاته أو أي لون لا تكن له صفة، إنما على ما يتعلق به وما يتلبس به. ولذلك هذا هو المعنى السر في إعادة الضمير في تسر إلى البقرة، لأن البقرة هي التي تسر، لأن لولا البقرة الصفرة لا تقدم ولا تؤخر، لا علاقة بها، لكن عندما تلبست بالصفرة كانت بديعة وكانت بهيجة وكانت جميلة تسر الناظرين. هذا السر في عودة الضمير في الفعل المضارع تسر إلى البقرة وليس إلى اللون. تسر الناظرين، ما هو السرور؟ سرور معروف، هو لذة نفسية، انشراح وانبساط في القلب. وقالوا السرور هو مأخوذ من السر. لماذا مأخوذ من السر؟ والسر هو شيء مكتوم في النفس. قالوا لأن أثره لا يظهر على بشرة الإنسان، لأن الانفعال يظهر على البشرة وعلى جلدة الإنسان. السرور صحيح لذة وانفعال نفسي طيب وانشراح، ويشعر معه الإنسان بانبساط وبهجة وسرور، فلكنه لا يظهر أثره على بشرة الإنسان، ولذلك أخذ من السر. في معنى السرور الحبور، وهو بنفس المعنى الحبور، الحبور والسرور. الفرق بينهما أن السرور لا يظهر له أثر على البشرة، والحبور هو الذي يظهر أثره على البشرة، بحيث في الابتسامة والانبساط في الوجه، فيظهر أثر الحبور على بشرة الإنسان، بخلاف السرور فإنه يكون منكتما في داخل القلب. هناك السرور وهناك الحبور وهناك الفرح. الفرح يختلف عن السرور وعن الحبور. هذه مناسبة مجيء كلمة السرور، يعني نتناول ما يتعلق بمرادف هذه الكلمة. إذن عندنا السرور وعندنا الحبور وعندنا الفرح. السرور يكون دائما شيء يكون محمودا وصفة مدح، وكذلك الحبور. الفرح يكون سرورا وفيه بهجة وفيه حبور، ويكون أيضا بالعكس، فيكون محمودا ويكون مذموما، يفرق الفرح عن السرور وعن الحبور. كيف يكون سرورا ومحمودا وممدوحا؟ إذا كان فرحا بنعمة الله فرحا بنصر الله، فرحا بأمر مشروع حلال مباح طيب، هذا فرح طيب ومقبول ومحمود. ودائما الناس تبيل إلى الفرح عندما يكون مصدر الفرح وسببه مشروعا، هذا شيء مقبول ومبارك ومحمود وممدوح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا فرح طيب. القرآن الكريم: فرحين بما آتاهم ربهم ويستبشرون بالذين لم يحق بخلفهم بالنسبة للشهداء، فرح الممدوح العظيم، فرح الشهيد بشهادته وأكرم بها من فرحة، هذا فرحة طيب وممدوح جدا. تفرح بنجاح ابنك، تفرح بحفظ ابنك للقرآن الكريم. وهناك فرح المذموم، فرح قارون، قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. له عن الفرح كيف؟ لا طبعا، لأن فرحهم هذا فرح الكبرياء والكبرح والبغي، بغى على أن قارون من قوم موسى ووصفه الله بالبغي. إذن فرح قارون فرح الاستعلاء، فرح البصر، فرح الغرور، إنما أوتيته على علم عندي، نسي الله ونسي فضله. ولهذا نهاه قومه عن الفرح، لماذا؟ لأن يعلمون أن فرح وفرح البطر والفرح الغرور وفرح الكبر وفرح البغي هذا مذموم لا شك. يأتي الفرح مثل هيك في لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وهم المنافقون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم يفرحون بما أتوا، هذا فرح مذموم والعياذ بالله. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض وبما كنتم تمرحون، بالنسبة للمشركين. فأظن في آخر غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الأنواع من الفرح والعياذ بالله مذمومة، لأن فرح الشرك وفرح المعصية زي من يفرح بمعصية من معاصي الله يفرح بها ويسر، هذا فرح شيطاني، فرح مذموم. تسر الناظرين، لماذا قال الناظرين لم يقل تسر الناس؟ لا، هي تسر من ينظر إليها، أما تسر الناس، الناس عامة، ليس كل شخص ينظر لهذه البقرة، لا يستقيم المعنى. تسر الناس، وبعض الناس لم يروها ولا علاقة لهم بها، ما علاقة سرورهم بها، لكن تسر الناظرين الذين ينظرون إليها بعيونهم، مناسب الناظرين، ولا تناسب كلمة الناس، كل كلمة موضوعة في محلها، وأي كلمة أخرى لا تستقيم في مكانها. لو قيل تسر الناس لكان كلاما غير معقول، لا، ليس كل الناس ينظرون إلى هذه البقرة، لكن سرور متعلق بالذين ينظرون إليها. أيضا قيل تسر الناظرين، لماذا لم يقل تسر الناظرة؟ لا أبلغ الناظرين، لأن لبهجتها وجمالها وأن يعني جذابة يتطلع إليها جماعات الناس، وليس من يتطلع إليها شخصا واحدا أو شخصين، لا، هذا مما يدل على أنها هي لافتة للنظر وتستجلب النظر والإعجاب، والإعجاب عندما يكون من الكثرة يكون أكثر تأكيدا وأكثر سبب لأن هذه البقرة لا تستجلب أفرادا بأشخاصهم ولكنها تستجلب الجماعات الذين ينظرون إليها، مما يدل على أنها على درجة كبيرة من البهجة والجمال. هل تسر الناظرين؟ ولذلك جاءت الآن هنا للاستغراق، يعني كل الناظرين تستغرق، كل من ينظر إليها يعجب بها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انتهينا ان شاء الله من تفسير هذه الايه وعرفنا ما فيها من ما يتعلق باللغويات وبالمعاني، وننتقل الى الايه التي تليها. قال ادع لنا ربك يبين ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذا السؤال الثالث. السؤال الأول قال لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة صفراء إلى إن بقرة لا فارض ولا بكر. السؤال الثاني قال لنا ربك يبين لنا ما لونها. السؤال الثالث قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. نلاحظ أن السؤالين الأول والثاني وردا بصفة السؤال فقط، لكن السؤال الثالث ورد معه التعليق، لم يقولوا ما هي بل واصلوا الكلام إن البقرة تشابه علينا. لماذا؟ هذه ظاهرة نلاحظها في الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول والسؤال الثاني كان سؤالا خالصا مجردا من أي تعليق أو من أي بيان. السؤال الثالث لم يقتصر على ما هي، لا، قالوا ما هي وأتوا بالتعليل إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ما السبب؟ الجواب، السؤال الأول هذا سؤال مبدئي، ما من الطبيعة أن يكون مجردا من أي بيان ولا غضاضة فيه، بل إن السؤال عندما يكون مركزا وعلميا ويقصد به طلب الفائدة والعلم، هذا كما قالوا حسن السؤال نصف العلم. فالسؤال الأول هذا شيء طبيعي يسأل الإنسان، والمسؤول موسى عليه السلام بل هو يفرح بالأسئلة، لأن أكثر الأحكام الشرعية جاءتنا عن طريق أسئلة الصحابة رضوان الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحكام عرفناها عن طريق الأسئلة والأجوبة، فالسؤال أيضا له أهمية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. السؤال التالي أيضا قد يكون السؤال الأول لاحظ السائل بأن فيه غموضا أو يحتاج إلى بعض البيان وبعض التفصيل أو يريد أن يستدرك بعض ما فاته في السؤال الأول، ممكن أيضا يكون مقبولا. لكن عندما يتكرر نفس السؤال في الأول ما هي والثالث، بعد السؤال الثالث يصبح السؤال، وخاصة إذا كان سؤالا متكلفا كأسئلة بني إسرائيل، يكون مثيرا لشيء من المضايقة وشيء من الاشمئزاز. أيضا والسائل يشعر بنفسه، لأن حتى السائل عنده ذوق، يصير بنوع من الحرج ومن الخجل. أنا أكثرت الأسئلة ولما أصل إلى نتيجة بهذه الأسئلة يشعر بشيء من الإحراج، ولذلك ناسب في السؤال الثالث أن يأتي مصحوبا بالبيان ومصحوبا بالاعتذار، كأنهم قالوا نحن نعتذر لهذا السؤال، كررنا الأسئلة ولكن عندنا عذر. ولذلك إن البقرة تشابه عليه، هذا تعليل، أرادوا أن يعللوا سبب تكرارهم للسؤال نفسه ما هي، لأن لاحظوا وشعروا، أي واحد يشعر بأن تكرار السؤال نفس السؤال يعني يشعر بأن المسؤول بيتضايق من ذلك، لأن كل الأسئلة غير مجدية ولا تترتب عليها فائدة، ولمجرد المماطلة وتضيع الوقت، وما هي وتلوها، كما جاء في الحديث لو ذبحوا أي بقرة لا أجزأتهم من البداية، يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن شددوا فشدد الله عليهم. إذن هناك سبب في ربط السؤال الثالث بتسويغ هذا السؤال بقولهم إن البقرة تشابه عليهم، كأنهم أرادوا أن يبينوا اعتذارهم، نحن معذورون في تكرار هذا السؤال. إن البقرة تشابه علينا، ولهذا جاءت به إن، وإن تفيد التعليل وخاصة مع اللام، لأن كانوا قالوا وهذا استئلاف استئناف بياني، واستئناف بياني كما قدمنا في مرات سابقة هو الذي يكون جوابا لسؤال مقدر. مثلا لماذا عللوا بقولهم إن البقرة تشابه علينا؟ لأنهم أرادوا في ذلك إحراج، رأوا في ذلك إحراجا، وذكروا عذرهم في تكرار هذا السؤال. فإذا أرادوا أيضا تطمين خاطر موسى عليه السلام، لأنهم شعروا بأن أسئلتهم قد ضيقتهم. بعد السؤال الأول انتهت الآية فافعلوا ما تؤمرون، يعني هذا مما يشعر بأن موسى بدأ يتضايق من أسئلتهم، يعني كفاكم من هذه الأسئلة، كفاكم من هذا التلكؤ والمماطلة، افعلوا ما تؤمرون، أمرهم بفعل ما تؤمرون، فإن هي إشارة واضحة، كفاكم من هذه الأسئلة التي لا تدعو إليها حاجة. فهم أيضا يعتذرون من ناحية من تكرار السؤال، ويعتذرون لموسى لأنهم قد ضايقوا بهذه الأسئلة وأرادوا تطيب خاطره وألا يأخذ على نفسه من هذه المضايقة. إذن هذا هو السبب في أن السؤال قد صاحبه البيان والتفصيل والتعليل. إن البقرة تشابه علينا، البقر بلا تاء، لم يقولوا إن البقرة تاء، ما الفرق؟ البقر هذا اسم جنس يشمل كل أفراد جنسه، وهم يتكلمون على البقر بصورة عامة لا يتكلمون على بقرة معينة. إن البقرة تشابه علينا كما سيأتي في تفسير الآية. كالعادة نبدأ بالمباحث اللغوية. اسم الجنس هذا يفرق بينه وبين واحده بالتاء. ما معنى اسم الجنس؟ أنه هو يشمل كل أفراد جنسه. مثلا البقر، كل ما يسمى جنس البقر يندرج تحت هذا الاسم كلمة البقر. تمر، كل ما يسمى تمرا ينطبق ويندرج تحت هذه الكلمة تمر. النخل، النحل، الشجر. ويفرق بينه وبين بفرده بالتاء. تمر اسم جنس، الواحدة تمرة بالتاء، تمرة تاء المربوطة. نخل اسم جنس، نخلة الواحدة منه. بقر اسم جنس، بقرة الواحدة. وقالوا لأن الجنس يشمل الذكور والإناث، حتى قالوا يفصل بين الذكر والأنثى بالوصف الآخر، يقول بقرة ذكر وبقرة أنثى، وحمامة ذكر وحمامة أنثى، لأن كلمة حمام هي من اسم الجنس. إذن كلمة بقر اسم جنس، وبقرة الواحد من هذا الجنس المفرد. شجر اسم جنس، الواحدة منه شجرة. النمل اسم جنس، الواحدة نملة. وهكذا اسم الجنس هذا بقر، لفظه مفرد مذكر، لفظه مفرد مذكر، معناه مؤنث، معناه مؤنث، لك أن ترجع عليه الضمير المفرد المذكر، ولك أن تعامله معاملة المؤنث، ولك أن تجمعه. نأتي بكلمة نخل، كذبت عاد بالنذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. نخل منقعر، كالمنقعر يعني مخلوع من جذوره وساقط على الأرض. كلمة منقعر مذكر، إذن نخل هنا لوحظ لفظه وإلا معناه، لوحظ لفظه. انتبهوا، لفظ اسم الجنس مفرد مذكر ومنقعر جاءت هنا بالتذكير مراعاة للفاصلة، لأن الفاصلة كلها بالراء. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر إلى آخره، معروفة في سورة القمر. جاءت في الحاقة سخرها عليهم 7 ليال و80 أيام حسوما، بعدها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية. في القمر جاءت منقعر مراعاة للفظ النخل اسم جمع، في لفظه في سورة الحاقة جاءت خاوية وهي مؤنثة، ما هو اللي لوحظ فيها؟ لوحظ فيها والنخل أيضا اسم جمع، لوحظ فيها المعنى ولا المفرد؟ قولوا المعنى، لأن معنى اسم جمع مؤنث، لأن الفواصل كلها ب فهل تراهم الباقية إلى آخره، كلها بالتاء المربوطة. جاءت أيضا مجموعة والنخلة باسقات في قاف، والنخلة باسقات جاءت مع جمع على اعتبار المفردات اللي ينطوي عليها اسم الجمع، لأن اسم الجمع يضم كل أفراد جنسي جماعات كثيرة. إذن اسم الجمع لك أن تعامله بالمفرد المذكر مراعاة للفظه، ولك أن تراعيه بالمفرد المؤنث بمعنى الجماعة ويفيد التكثير مراعاة لمعناه، ولك أيضا أن تجمعه باعتبار أفراده. وقد مثلنا بكلمة نخل، جاءت مفردة مذكرة في منقعر مراعاة للفظ اسم الجمع اسم الجنس، وجاءت خاوية عجاج نخل خاوية بمؤنث مراعاة للمعنى، وجاءت باسقات بالجمع مراعاة لأفراد الجنس، لأن النخل يشمل كل نخلات العالم. هذا فكرة عن اسم الجنس، لأنه يأتي لأول مرة في دروسنا، عصينا عنه فكرة وكيف يعامل، وأتينا بأمثلة لهم كثيرا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، قالت اتخذي الأنثى ولا المذكر؟ مؤنث، ما هو المراعى فيه؟ قولوا المعنى، لأن جماعة النحل مراعى فيه معنى أن اتخذي، أي لم يكن أن اتخذ، لكان قال أن اتخذ المذكر، لكن أن اتخذي من الجبال بيوتا، وهي المراعاة للمؤنث. فالقرآن الكريم يعني من أراد أن يتعلم اللغة فعليه بالقرآن الكريم، جمع الله سبحانه وتعالى من البلاغة ومن أسرار اللغة العربية ما لم يوجد في أي كتاب آخر. نرجع إلى آيتنا، إن البقرة وقرئ إن الباقرة، في قراءة أخرى إن الباقرة تشابه علينا. الباقر هو جماعة البقر مع رعاتها، جماعة البقر مع رعاتها، وكالجامل جماعة الإبل مع رعاتها، الجامل من الجمل والباقي من البقر. قل إن الباقرة، وقلنا الباقر أي جماعة البقر مع رعاتها، كالجامن جماعة الإبل مع رعاتها. قال إن البقر تشابه، أي تشابه هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على البقر. هل رعي اللفظ هو لو رعي المعنى؟ رعي اللفظ، لأن البقر اسم جنس لفظه مفرد مذكر. هذه قراءة عامة القراء تشابه. وردت روايات كثيرة في هذه الكلمة، أنها بعضهم إلى 14 رواية، بعضها يتشابه وبعضها تتشابه وبعضها تشابه، روايات كثيرة في هذه الكلمة. يتشابه بالمضارع، يتشابه هو، تتشابه أي هي، إذن روعية معنى البقر. حتى نفس الروايات فيها مراعاة اللفظ وفيها مراعاة المعنى. طب يلي جد مثلا تتشابه، أي تتشابه هي، أو قرئ تشابهت، أي تشابهت هي، هذا مراعاة فيها معنى وليس اللفظ. إن البقرة تشابه، إذن يدل هنا في هذه القراءة وهي القراءة العامة على أن روعية لفظ البقر وهو المفرد المذكر، ولم يراعى معناه. إن البقرة تشابه علينا، ما معنى هذا الكلام؟ كلمة تشابه على وزن تفاعل، وتفاعل أو له عدة معاني، منها المشاركة، معنى الفعل لا يتأتى من شخص واحد، لابد أن يكون من شخصين فأكثر. تخاصم، لا تقول تخاصمت، لا، تخاصم فلان وفلان، أو تخاصم الشريكان، أو تخاصم الشركاء. تقاتل، لا يتأتى التقاتل من شخص واحد، لا، لابد من شخصين فأكثر، لأن هذا فعل يفيد المشاركة. تخاصم وتقاتل وتعاون وتنافر وإلى كثير، وتنابز، لابد يكون اللمز من شخص إلى آخر، وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.